بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه ومن أحبه واتبع هديه. التقينا وبينا أن شبهات النصارى تتكون بالكذب الصريح، يكذبون هكذا مباشرة، وتتكون بالعبث في النص لتغيير معناه، ثم الاستشهاد بالمعنى الجديد. ما قلنا عنه بتر النص من سياقه القولي أو العملي، ثم تفسيره بمقدمات تخرجه عن معناه ويستدلون به بعد ذلك، وتتكون بالضعيف والشاذ وغير الصحيح من الحديث وأقوال أهل العلم. والتقينا وبينا كيف يتكلم اللئيم على الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، وانتهينا إلى أننا لا نواجه شبهات حقيقية، وإنما نواجه عقلية مجرمة آثمة هي التي تفتعل الشبهات، هي التي تتعمد الكذب وصد الناس عن دين الله. واليوم بحول الله وقوته نتكلم عن قضية أخرى، وهي زواج النبي صلى الله عليه وسلم من السيدة عائشة رضي الله عنها. نتناول هذه القضية في ذات السياق الذي بدأناه، وهو أن الشبهات تتكون بالكذب، أن الشبهات تتكون بالضعيف والشاذ وما لا يصح، أن الشبهات تتكون بالعبث في النص لتغيير معناه، ثم الاستدلال بالمعنى الجديد. من خلال هذه الخلفية التي رسمناها أو التي بيناها، أو من خلال هذه القاعدة التي بدأنا بها، تناولنا زواج النبي صلى الله عليه وسلم من السيدة زينب بنت جحش رضي الله عنها، وتناولنا زواج النبي صلى الله عليه وسلم من السيدة جويرية بنت الحارث رضي الله عنها، وزواج النبي صلى الله عليه وسلم من السيدة صفية بنت حيي ابن أخطب رضي الله عنها. في كل واحدة نبين، في كل قضية من هذه نبين أن الخلل في من يتكلم وليس في الشريعة الإسلامية. نبين أننا أمام عقلية، أو أمام من يكذبون ولا يصدقون، أمام من يعبثون بالنصوص ليغيروها ويستدلون بها، أمام من يستدل بما لا يصح الاستدلال به. ومن ذات القاعدة أو من ذات البيان الذي بدأنا به، نتناول زواج النبي صلى الله عليه وسلم من السيدة عائشة رضي الله عنها. كلام النصارى على زواج النبي صلى الله عليه وسلم من السيدة عائشة يتضمن اعتراضين. الاعتراض الأول، زواج المرأة في سن 9 من عمرها، يقولون طفلة كيف تتزوج في هذا العمر. الثاني، زواج الكبير من الصغيرة، يقولون كيف يتزوج الرجل ببنت في عمر أولاده، أو كيف يزوج الرجل بنتا بابنته لرجل في عمر أبيها أو جدها ربما. الأول من الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين لم يعترضوا على زواج النبي صلى الله عليه وسلم من السيدة عائشة رضي الله عنها. الخطبة تمت في مكة بين المشركين، والبناء تم في المدينة بين يهود، ولم تعترض قريش ولم تعترض يهود. هؤلاء الذين بين أظهرنا هم من اعترضوا. الاعتراض على زواج النبي صلى الله عليه وسلم من السيدة عائشة اعتراض أمر حادث لم يتكلم به المتقدمون، حتى من النصارى المتقدمون من النصارى لم يعترضوا على زواج النبي، ولا المشركين، والمشركون أيضا لم يعترضوا، وكذا يهود لم تعترض. قريش لو كانت ترى في هذا الأمر عيبا ما كانت لتسكت عليه، وهي التي كانت تفتعل الأكاذيب للنيل منه صلى الله عليه وآله وسلم، ويهود وهم أشد الناس عداوة لمحمد صلى الله عليه وسلم ولدين محمد ولما بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم، لو كانوا يرون في هذا الأمر عيبا ما كانوا ليسكتوا عليه أبدا. زواج النبي صلى الله عليه وسلم من السيدة عائشة رضي الله عنها لم يكن يوما محل اعتراض، الاعتراض جاء من المتأخرين. السؤال الآن، لماذا اعترض هؤلاء وحدهم؟ لماذا اعترض المتأخرون؟ ما هو سبب اعتراضهم؟ سبب الاعتراض تغير الأعراف، المرأة تتزوج حين تصلح للزواج، حين تشتهي، هذا ما كان يعرفه السابقون من سلفنا الصالح أو حتى من آبائنا، واليوم تتزوج حين تنهي دراستها أي في سن 22 تقريبا. تغير العرف هو الذي جعل الأمر غريبا. كون العرف تغير اليوم وأن المرأة أصبحت لا تتزوج إلا بعد إنهاء الدراسة الجامعية، فهذا لا يعني أن من هي دون الفترة الجامعية أو دون السن الجامعي أنها لا تصلح للزواج. لكل زمان أعراض عرفه وتقاليده، ولكل بيئة عاداتها وتقاليدها. القبيح هنا من الأعراف والتقاليد لا يكون قبيحا هناك في أي مكان آخر أو في أي زمان آخر. والضابط أن المرأة، الضابط فيما بين أيدينا الآن، أن المرأة حين تصلح للزواج تتزوج. السؤال الآن، السؤال الطبيعي الذي ينبغي أن يسأل، هو هل كانت السيدة عائشة رضي الله عنها تصلح للزواج أم كانت لا تصلح للزواج؟ موضوع السن لا إشكال فيه، الإشكال في المرأة تصلح للزواج أو لا تصلح للزواج. والسؤال الذي ينبغي أن يسأل هو هل كانت السيدة عائشة رضي الله عنها تصلح للزواج أم كانت لا تصلح للزواج؟ كانت تصلح، الجواب كانت تصلح للزواج، بدليل أنها كانت مخطوبة قبل النبي صلى الله عليه وسلم، أو بالأحرى تكلم لخطبتها أحدهم قبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو ابن عمها جبير بن المطعم ابن عدي، جبير قرشي تيمي، والسيدة عائشة قرشية تيمية، لذلك أقول ابن عمها. موجود خبر زواج النبي صلى الله عليه وسلم من خبر خطبة السيدة عائشة رضي الله عنها قبل النبي صلى الله عليه وسلم في الكتب الصحيحة التي ترجمت لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، من ذلك سير أعلام النبلاء، أسد الغابة، الإصابة في تمييز الصحابة، تاريخ الرسل والملوك، البداية والنهاية أثناء في عرض الأحداث، البداية والنهاية يعرض الأحداث على حسب التاريخ. اللي أستدل بهذا على أنها كانت تصلح للزواج، لو لم تكن تصلح للزواج ما كانت قد تكلم أحد، ما كان قد تكلم أحد لخطبتها قبل النبي صلى الله عليه وسلم. كانت تصلح للزواج وكانت مخطوبة أو في حكم المخطوبة قبل النبي صلى الله عليه وسلم، هذا دليل على أن السيدة عائشة رضي الله عنها كانت تصلح للزواج. طيب، فيما نتكلم، قلنا أنهم يعترضون على أمرين. الأمر الأول على زواج البنت وهي صغيرة، والأمر الثاني على زواج الصغيرة من الكبير أو الكبير من الصغيرة. قلنا الاعتراض على سن المرأة حادث، المرأة تتزوج حين تصلح للزواج. أما هؤلاء هم الذين افتعلوا الشبهة، استغلوا تغير الأعراف وافتعلوا الشبهة، لبسوا على الناس، ولم تكن هذه الشبهة محل اعتراض من المتقدمين، من النصارى أو من المشركين أو من يهود. السيدة عائشة رضي الله عنها كانت تصلح للزواج بدليل أنها كانت مخطوبة قبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الدليل الثاني على أن السيدة عائشة رضي الله عنها كانت تصلح للزواج أن النبي صلى الله عليه وسلم دل عليها من امرأة أخرى هي خولة بنت حكيم رضي الله عنها. النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن ماتت السيدة خديجة جلس فترة من الزمن لم يتزوج ولم يكن يفكر في الزواج، هذا وهو رب بيت عنده أسرة. عرضت عليه خولة بنت حكيم هذه الزواج. في سير أعلام النبلاء عن عائشة رضي الله عنها قالت لما ماتت خديجة، السيدة عائشة تروي قصة زواجها، تقول لما ماتت خديجة جاءت خولة بنت حكيم فقالت يا رسول الله ألا تتزوج؟ قال ومن؟ قالت إن شئت بكرا وإن شئت ثيبا. قال من البكر ومن الثيب؟ قالت أما البكر فعائشة ابنة أحب خلق الله إليك، وأما الثيب فسودة بنت زمعة قد آمنت بك واتبعتك. السيدة خولة بنت حكيم كانت ترقب بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت ترقب حال النبي صلى الله عليه وسلم، ويتضح هذا من جملة سيرة هذه الفاضلة السيدة خولة رضي الله عنها، هي اللي كانت ترقب حال النبي وبيت النبي. رأت أن النبي صلى الله عليه وسلم رب أسرة عنده أطفال، فدلته على امرأة كبيرة في السن تكون لأطفاله، وهي السيدة سودة بنت زمعة رضي الله عنها، كانت قد تجاوزت 60 من عمرها، وكانت ضخمة ثبطة تمشي كأنها مقيدة لا حاجة لها في الرجال رضي الله عنها، حتى أنها وهبت ليلتها بعد ذلك لأخرى من نساء النبي صلى الله عليه وسلم. وكانت ترقب حال النبي صلى الله عليه وسلم. في نفس العام الذي ماتت فيه خديجة مات أبو طالب، أو توفي أبو طالب. أبو طالب كان ينصر النبي صلى الله عليه وسلم، فدلت السيدة خولة النبي صلى الله عليه وسلم على الزواج من ابنتي أحب خلق الله إليه لتتوطد العلاقة بينه وبين أحب خلق الله إليه وهو أبو بكر رضي الله عنه. واضح يا إخوة؟ فلم يكن الزواج هدفه شهوة، بل لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يفكر في الزواج، ولا هو الذي طلبه. لما رأى صورة السيدة عائشة في المنام قال إن يكن من الله يمضيه، ولم يتخذ خطوات من ذات نفسه تجاه هذا الأمر. الذي دل النبي صلى الله عليه وسلم على الزواج هي السيدة خولة بنت حكيم رضي الله عنها. في إباق الحديث أن السيدة خولة حين ذهبت لبيت أبي بكر رضي الله عنه لم يكن عندهم علم بأمر النبي أو برغبة النبي في الزواج منهم، وهؤلاء النصارى يكذبون، يقولون يصورون الحال وكأنه كان تغرير بالسيدة عائشة تم بالاتفاق بين أبي بكر وبين النبي صلى الله عليه وسلم، وكأن أبا بكر زوج عائشة رغما عنها وهي غافلة لا تعرف شيء. أبو بكر وبيت أبي بكر لم يكن يعرف شيئا عن أمر الزواج، وأبو بكر نفسه حين علم بأمر رغبة بخطبة النبي صلى الله عليه وسلم للسيدة عائشة قال حتى أكلم المطعم بن عدي فإنه قد ذكرها لجبير. واضح إخوة؟ فهؤلاء يلبسون، يستغلون جهالة المتلقي بحال السيرة النبوية وبحال هذا الزواج ويلبسون عليه، يستغلون جهالة المتلقي بحال الناس قبل ذلك في أن البنت كانت تتزوج حين تصلح للزواج ويلبسون عليه. الشبهة تتكون، وكل الشبهات تتكون بهذه الطريقة، بالكذب الصريح بالعبث في السياق العملي او القولي او العبث في النص نفسه ثم لتغيير معناه ثم الاستدلال به. واضح يا اخوة؟ كانت السيدة عائشة رضي الله عنها تصلح للزواج، البنت تتزوج حين تصلح للزواج، والسيدة عائشة رضي الله عنها كانت تصلح للزواج بدليل أنها كانت مخطوبة قبل النبي صلى الله عليه وسلم، وبدليل أن النبي صلى الله عليه وآله وبدليل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد دل عليها من امرأة أخرى. ودليل ثالث في قول أنس رضي الله عنه فيما يرويه مسلم، يقول أنس: ولقد رأيت عائشة، يصف ما رآه في يوم أحد، يقول: ولقد رأيت عائشة بنت أبي بكر وأم سليم وإنهما لمشمرتان أرى خدم سوقهما تنقلان القرب على متونهما ثم تفرغانه في أفواه القوم ثم ترجعان فتملآنها، لغة صعبة، فتملآنها ثم تجيئان تفرغانه في أفواه القوم. هذا أنس بن مالك يصف ما شاهده في يوم أحد. الشاهد هنا أن أنس بن مالك سوى بين أم سليم الأنصارية، وهي أم سليم بنت ملحان، أخت أم حرام بنت ملحان، ولها ذكر معنى أم حرام، ومن بني النجار أخوال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو تحديدا أخوال عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أم عبد المطلب فاطمة كانت تحت أحيحة سيد قومه، وخلفه عليها هاشم ابن عبد مناف حال مروره بالمدينة في تجارة وهو في طريقه إلى الشام، فولدت له شيبة الذي هو عبد المطلب، وأخذه عمه بعد ذلك المطلب وعاد به إلى مكة. فنقول أخوال النبي مجازا، وهذا ينفعنا بعد ذلك في رد بعض الشبهات. موضوع النسب مهم جدا، وخاصة يعني على الأقل قريش ومن حول قريش، لأن النصارى يلبسون في موضوع النسب. سنأتي بعد ذلك أن بطرس ينسب النبي لكندة، مستغل جهالة المتلقي بأنساب العرب أو بالقبائل العربية، سنأتي على هذا إن شاء الله تعالى. الشاهد النبي صلى الله عليه وسلم كان يغزو ببعض النساء، أو كان يخرج بعض النساء للغزو لمهمة محددة، وهي يسقين الماء ويداوين الجرحى، كما جاء في صحيح مسلم وغيره في حديث آخر. من هؤلاء النسوة في يوم أحد عائشة رضي الله عنها والسيدة أم سليم الأنصارية رضي الله عنها. وجه التوجيه الدليل هنا أن أنس رضي الله عنها سوى بينهما، بين أم سليم وهي امرأة كبيرة أنجبت أنس وأنجبت غيره، وبين السيدة عائشة رضي الله عنها، فقد كانت في هذا اليوم امرأة كاملة تحمل القرب وتسقي الجرحى وتداويهم، هذا بعد زواجها من النبي صلى الله عليه وسلم بقليل. أحد كانت بعد زواج النبي صلى الله عليه وسلم من السيدة عائشة رضي الله عنها بقليل. واضح يا إخوة؟ هذا هو الدليل الثالث على أن السيدة عائشة رضي الله عنها كانت تصلح للزواج من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أيها الأحبة الكرام، المرأة تتزوج حين تصلح للزواج، هذا ما يعرفه الأقدمون، الجيل وما يعرفه الجيل الذي قبلنا. يعني أضرب الآن أبين لحضراتكم أنه إلى وقت قريب كانت المرأة تتزوج حين تصلح للزواج، بدليل مثلا أعطيكم أمثلة مشهورة معروفة. الرافعي الكاتب رحمه الله كان يتزوج في 14 تحديد تقريبا أو أقل من ذلك. غاندي الهندي عبد البقر هذا تزوج، كان عنده 4 من الأولاد وهو لم يصل 20، يعني اتجوز وعمره كم سنة؟ 2 × 4 = 8. لو كل سنتين بيجيب عيل يبقى 2 × 4 = 8. اللي يطرحهم من 20 يبقى الجوز عنده 12 13، حاجة كده. وجود رجل يتزوج في هذا السن يعني بداهة وجود امرأة تتزوج في سن اقل منه، هذا لفترة قريبة. الرافعي توفي قرابة 1940 ميلادي، وغاندي توفي بعده ب10 سنوات او اقل او بعد ذلك بقليل. فالى وقت قريب كانت النساء يتزوجن صغيرات، هذا ما اريد ان اقوله. طيب اسأل سؤالا اخر، هل زواج المرأة حاليا في سن 9 من عمرها غريب وامر غريب؟ الان المجتمع يستنكر زواج المرأة في سن 9، او هل من الغريب الان ان يوجد بعض النسوة يصلحن للزواج في سن 9 من عمره؟ لا والله ابدا. انتشرت اخبار في الشبكة العنكبوتية بالصوت والصورة تحكي عن فتيات انجبن في سن 10، اي انهن حملن في سن 9. اطلعت انا على فيديو بنت في الابتدائي، يعني كام 10 11 سنة، تحمل طفلها على يديها وتتكلم، ونحيفة اسيفة ضعيفة تحكي قصة اغتصابها او التغرير بها من احد الفسقة. واطلعت على تقرير في البي بي سي، موقع البي بي سي عربيك، فيه ان الفتيات في بريطانيا ينضجن في الصف الثالث الابتدائي، هذا بلد بارد. وقرأت ايضا ضمن التقارير المنشورة عن انتشار الجنس او بين الفتيات الصغيرات، يجهضن الفتيات يجهضن في هذا البلد في سن 10 و11 احدهن 4 مرات قبل ان تصل الى 14. يعني بدأت تحمل امتى؟ 9 سنين على الاقل، على الاقل. النضوج لا علاقة له بالسن. والسيدة مريم عليها السلام ولدت المسيح عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا افضل الصلاة والسلام وهي في 12 من عمرها، اي انها، والنصارى لا ينكرون ذلك، اي انها حملت وهي في 11 من عمرها، وكانت مخطوبة قبل ذلك ليوسف النجار، رجل كبير شيخ كبير، اي انها كانت تستعد للزواج في 9 او في 10 من عمرها، لم تبعد كثيرا عن عائشة رضي الله عنها. اريد ان انتقل الان الى نقطة اخرى تتعلق، يعني انتهيت الان من قضية صغر السن. صغر السن لا عيب فيه، العيب في ماذا؟ الكلام في ان المرأة تصلح للزواج او لا تصلح للزواج. وعائشة رضي الله عنها كانت تصلح للزواج، بدليل ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم دل عليها من امرأة اخرى، وبدليل انها كانت مخطوبة قبل النبي صلى الله عليه وسلم، وبدليل ان انس رضي الله عنها وصفها سوى بينها وبين ام سليم الانصارية في غزوة احد، كانت تسقي الماء وتداوي الجرحى. وقلنا انه العهد قريب كانت النساء يتزوجن في سن صغير يقارب من هذا السن، من تنضج تتزوج. وقلنا ان الفتيات في الوقت المعاصر، في واقعنا المعاصر، بعضهن يصلحن للانجاب في فترة في نفس العمر الذي تزوجت فيه السيدة عائشة. ويوجد هذا الكلام في بلادنا وفي غير بلادنا، بل ان الغرب الموجود الان يتكلم بان النساء ينضجن في الصف الثالث الابتدائي، وهو السن الذي تزوجت فيه السيدة عائشة رضي الله عنها. بعضهم يردد او انتقل الان الى نقطة اخرى، وهي جواب الى جواب بعضهم عن زواج النبي صلى الله عليه وسلم من السيدة عائشة رضي الله عنها، بان موضوع السن، بأن السيدة عائشة تزوجت في سن كبير أكبر من ذلك ب10 سنوات. يعني هؤلاء يصلون إلى هذا الأمر من خلال حسبة يخلطون بين الهجر والميلاد ويحسبون عمر السيدة أسماء يوم توفي عبد الله ابنها ويحسبون عمرها يوم هاجرت ويحسبون الفرق بينها وبين عائشة رضي الله عنها ثم يقولون كانت عائشة قرابة 20 من عمرها. هذا الكلام لا نلتفت إليه. هؤلاء يتركون خبر البخاري الذي فيه أن السيدة عائشة على لسان السيدة عائشة أنها تزوجت في 9 من عمرها ويتركون الواقع الذي يدل على أن المرأة تصلح للزواج في نفس العمر في واقعنا المعاصر ويتركون الأخبار الثابتة الصحيحة التي تحكي لنا أن النساء كنا يتزوجن إلى وقت قريب في نفس السن الذي تزوجت فيه السيدة عائشة رضي الله عنها ويتركون شاهدا من التاريخ وهو عدم اعتراض السابقون على هذا عدم اعتراض السابقين على زواج النبي صلى الله عليه وسلم من السيدة عائشة ويعتمدون على يتركون هذا كله ويطعنون في البخاري ويأخذون بأخبار السيرة. هذا الكلام لا نلتفت إليه. لا يطعن في البخاري ثم نأخذ بعد ذلك بأخبار السيرة ولا نرى في الأمر حرجا أبدا، بل إن النصرانية هي التي تخشل من شرائعها. واضح يا أخوة؟ طيب، لا يجاب على هذا. والطاعنون هؤلاء نوعان، يعني منهم من يطعن طعنا، منهم من يتكلم طعنا في البخاري رحمه الله، ومنهم من يتكلم بحسن نية يريد أن يعني مهزوم لا يعرف كثيرا. أنتقل الآن إلى الاعتراض الثاني من الاعتراضات التي يتكلم بها النصارى على زواج النبي صلى الله عليه وسلم من السيدة عائشة رضي الله عنها، وهو الاعتراض على زواج الكبير من الصغيرة. يقولون كيف يتزوج رجل في 50 من عمره بامرأة في 9 من عمرها؟ ونقول أن هذا الأمر لم يكن غريبا قبل النبي صلى الله عليه وسلم، ولا في حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولم ينكره أحد من المتقدمين. لم تنكر قريش، ولم تنكر يهود، ولم ينكر أي أحد ممن عاصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. عبد المطلب تزوج وهو كبير، يعني سبب هذا الإشكال هو تغير الأعراف، وجاء هؤلاء الخبثاء الكذبة كما بينا حالهم، جاءوا واستغلوا هذا الأمر ومن ثم أوجدوا هذه الشبهة. هذا الأمر زواج الكبير من الصغيرة كان طبيعيا جدا في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم تزوج وهو كبير ببنت صغيرة بينه وبينها ما يزيد على 90 عاما، وعمر بن الخطاب رضي الله عنه تزوج أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب وهو في نفس السن التي كان فيها النبي صلى الله عليه وسلم. عمر تزوج بأم كلثوم وهو خليفة، وتولى الخلافة عمر بعد أن تجاوز 50 من عمره. وحين رغب في زواج أم كلثوم لم يكن يعلم جاءه الحيض أو لم يأتيها، بلغت أم لم تبلغ. واضح يا أخوة؟ فهذا عمر كبير في السن يتزوج ببنت صغيرة في عمر السيدة عائشة، ولم يستنكر عليه أحد ممن عاصر هذا الأمر. وهذا عبد المطلب تزوج قبل النبي صلى الله عليه وسلم وهو كبير بامرأة صغيرة، ولم ينكر عليه أحد، بل لم ينكر أحد على محمد صلى الله عليه وسلم أن تزوج بنتا صغيرة. فقط هؤلاء هم الذين أنكروا مستغلين تغير الأعراف. وعثمان بن عفان أيضا تزوج بامرأة صغيرة عن الكلابية كان بينه وبينها من العمر أكثر من 50 عاما، وقصته معروفة مشهورة. الأشعث الكندي، يعني دعوني أفصل قليلا عن الأشعث، هذا لنا فيه عددا من الشواهد سدل بالأشعث مرتين. الأشعث الكندي سيد من سادات العرب، سيد من سادات قبيلة كندة، من كندة من قحطان، ولها ذكر معنا في الشبهات بعد ذلك إن شاء الله تعالى. اسمه معد ابن قيس الكندي، والأشعث لأنه كان لا يرى إلا أشعثا، ولذلك سمي بالأشعث. هذا الرجل كان سيدا في الجاهلية، أسلم في عام الوفود، ثم ارتد بعد ذلك، ثم رجع إلى الإسلام وتزوج بأخت أبي بكر أم فروة، التي أنجبت له فيما بعد محمد ابن الأشعث صاحب فتنة ابن الأشعث المشهورة. خرج على عبد الملك بن مروان ابنه هذا محمد بن الأشعث، خرج على عبد الملك بن مروان بجيش الطواويس، وقاتله الحجاج بن يوسف الثقفي حتى قتله ومن معه، أو شرده ثم قتله أو ثم قتل، على اختلاف في نهايته. الشاهد أن الأشعث هذا وهو رجل كبير تزوج بأم فروة بنت أبي قحافة أخت الصديق أبي بكر رضي الله عنه، وهي صغيرة. وبعد ذلك الأشعث حسن إسلامه ولزم خالدا في الفتوحات، ثم بعد ذلك كان مع علي رضي الله عنه. دخل الأشعث على علي بن أبي طالب وهو أمير للمؤمنين، فوجد بين يديه صبية تضرش، طفلة صغيرة بتلعب في مجلس علي بن أبي طالب، فقال: من هذه يا أمير المؤمنين؟ قال: هذه زينب بنت أمير المؤمنين. قال: زوجنيها يا أمير المؤمنين. عايز يتجوز بنت صغيرة في المجلس، الكلام ده سنة كام؟ فوق 36 سنة، 36 هجري، وهذا كان سيدا في الجاهلية، يعني عمره ما لا يقل عن 80 سنة في الوقت ده يا إخوة. طيب، اللي رد عليه علي: أغرب بفيك الكثكث ولك الإثلب. الكثكث أو الكثكث التراب الكثيف، والإثلب التراب الخشن الحصى، يعني أغرك كلام علي، أغرك ابن أبي قحافة حين زوجك أم فروة، إنها لم تكن من الفواطم ولا العواتك من سليم. الفواطم ثلاثة المذكورات في حديث مسلم، اللي فاطمة اجعلها في الفواطم، فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها، وفاطمة بنت الحمزة، وفاطمة بنت أسد، هذه هاشمية بنت هاشم، اللي أم عقيل وعلي وجعفر وحضنة النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك حين كان في بيت أبي طالب. والعواتك ثلاثة، العواتك من سليم تحديدا ثلاثة: عاتكة أم وهب أبو السيدة آمنة، وعاتكة أم هاشم وعبد شمس، وعاتكة أم عبد مناف. هذه ثلاث عواتك من سليم، من ذكوان الثلاث. والنبي صلى الله عليه وسلم في يوم حنين كان يقول: أنا ابن العواتك من سليم. ده موجود في السلسلة الصحيحة برقم 1446. الذي يعنيني هنا أن الأشعث يطلب الزواج من بنت صغيرة تلعب في مجلس أبيها وهو شيخ كبير، ولم يرفض الإمام علي الزواج لأنه كبير وهي صغيرة، وإنما فقط لأنه ليس من الفواطم ولا من العواتك من سليم. واضح يا إخوة؟ يبقى الآن لم يكن الزواج الكبير من الصغيرة أمرا غريبا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا قبل النبي صلى الله عليه وسلم، ولا بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فعله عبد المطلب، وفعله عمر وعثمان والأشعث الكندي وغيرهم. وهؤلاء الشبهة تكونت بسبب تغير الأعراف، وبسبب خبث هؤلاء استغلوا تغير العرف فلبسوا على الناس. اللي أنا أريد الآن أن أنتقل إلى نقطة أخرى، وهي ضرب أمثلة للطريقة الثانية التي تكلمنا عنها من الطرق التي تتكون بها شبهات النصارى، وهي بتر النص من سياقه القولي أو العملي ثم تفسيره بمقدمات أخرى تغيره عن معناه أو تخرجه عن معناه. أضرب أمثلة من الذي نحن فيه وهو زواج النبي صلى الله عليه وسلم من السيدة عائشة رضي الله عنها. أقول أيها الأحبة الكرام، هؤلاء النصارى يعبثون بالسياق، يصورون الحال وكأن النبي صلى الله عليه وسلم كان عجوزا، كان شيخا كبيرا عجوزا، وهذه طفلة صغيرة، بما يحدث الآن في المسلسلات والأفلام. حتى أنا سمعت بعضهم يقول يعني كيف يزوج، كيف هل ترضى أن تزوج بنتك لرجل عجوز محدودب الظهر ضعيف يمشي على عكاز، كلام من هذا الكلام. هذا الكلام لعب بالسياق، تغيير بالسياق. النبي صلى الله عليه وسلم كان في أكمل حال وأجمل صورة، النبي صلى الله عليه وسلم كان في أجمل صورة، طويلا واسع الصدر، أمسح الصدر، أمسح البطن، طويل الذراعين، عظيم الكفين ولين الكفين، طويل الساقين صلى الله عليه وسلم، أبيض أزهر لا يشوب بيضه شيء، أسود الشعر صلى الله عليه وسلم، مستدير الوجه، يعني يقول أحدهم كأن الشمس تجري في وجهه، كان كل الجمال وجملة الجمال صلى الله عليه وآله وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قويا، يركب الخيل ويقود الجيوش ويقاتل أشد القتال ويثبت حين يفر الأبطال، وكان يصارع الأبطال ويصرعهم صلى الله عليه وآله وسلم. فأين النبي صلى الله عليه وسلم مما يتكلمون منه؟ بل النبي صلى الله عليه وسلم كان يجامع ثم يكسل كما جاء في الحديث، ويكسل تعني أنه لم يكن يفرغ ماءه سريعا أو لم يكن يفرغ ماءه. ومن يجامع، من كان بهذه الهيئة وهذه القوة ويجامع حتى ثم يكسل، سلوا عنه النساء. ما يعنيني هنا أنهم يلعبون بالسياق ليلبسوا على الناس. لم يكن النبي كان في أكمل حال وفي أجمل صورة، من من النساء لا ترضى بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم، شئت ظاهرا وإن شئت باطنا صلى الله عليه وآله وسلم. يعنيني هنا أن أبين أنهم كذبة يعبثون بالنصوص ويغيرون المعنى، ومن ثم تتكون شبهتهم. أمر آخر يتكلمون، وكأن زواج السيدة عائشة كان اغتصابا، اتفاق بين أبي بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم على التغرير بالسيدة عائشة رضي الله عنها. هذا الكلام كذب. أبو بكر لم يكن يعلم بأمر الزواج حتى جاءت خوله إلى بيته، وذهب يستأذن المطعم أو يستخبر من حال المطعم ابن عدي. والسيدة عائشة كانت تحب النبي صلى الله عليه وسلم، وحبها للنبي صلى الله عليه وسلم مشهور معروف، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب السيدة عائشة رضي الله عنها. لو أنه غرر بها، أو لو أنها اغتصبت كما يقولون، أو لو أن حتى يقول محمد مغتصب الأطفال، أعوذ بالله، أين هذا؟ كانت تحب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يحبها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن هؤلاء كذبة يكذبون وصولا إلى باطلهم، أو يصدون الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم بالكذب. واضح. مثال آخر، هؤلاء النصارى يتكلمون على زواج الكبير من الصغيرة وينكرونه، وهو عندهم، يعني عندهم في كتابهم أن داود عليه السلام تزوج بفتاة صغيرة. يعني دعوني أقرأ على حضراتكم، يعني النصارى ده مثال آخر على العبث بالنص، أنهم يعيبون علينا، يعيبون شيئا ليس بالمعيب أصلا عندنا، وعندهم مثله. في سفر الملوك الأول، الإصحاح الأول، لأول سفر الملوك الأصحاح الأولاني على طول. وشاخ الملك، أقرأ الآن، وشاخ الملك داود تقدم في الأيام وكانوا يدثرونه بالثياب فلم يدفع، فقال له عبيده ليفتشوا لسيدنا الملك على فتاة عذراء فلتقف أمام الملك ولتكن له حاضنة ولتضطجع في حضنك فيدفع سيدنا الملك. ما بيتدفش من الثياب، قالوا هاتوا واحدة تدفيه. ده الكلام ده بعد أن شاخ يصفون داود الملك، داود نبي الله، نبي الله داود، بأنه شاخ وتقدم في السن. فتشوا على فتاة جميلة في جميع تخوم إسرائيل، فوجدوا أبي شج، ألف وباء وياء وشين وجيم، أبي شج الشونامية اسمها كده، فجاءوا بها إلى الملك، وكانت الفتاة جميلة جدا، فكانت حاضنة الملك وكانت تخدمه، ولكن الملك لم يعرفها. لما لم يعرفها؟ لأنه كبر في السن وخرف، يعني داود كبر في السن، كبير في السن، وذهب عقله. ماذا يفعلون؟ يدفئونه ولا يستدفئ ولا يدفع، فماذا يفعلون له؟ جابوا له بنت صغيرة تدفيه. طيب واحد كبير بيتجوز واحدة صغيرة، اخوانا يعني أقول لا يعرفون كتابهم أبدا، يعرفوه، ويعرفون أن الأنبياء عندهم زناه، يعرفون من حال الأنبياء عندهم ما هو أشد من ذلك، من زواج الكبير من الصغيرة. زواج الكبير من الصغيرة ليس أمرا معيبا. داود عندهم في كتابهم مثل الذي يعيبون عليه وأشد، وعندهم في كتابهم داود عليه السلام يزني بحليلة جاره وبعد ويقتل زوجها ثم يتزوجها وينجب منها سليمان بعد ذلك، يعني نبي يزني ونبي يولد من سفاح. وعندهم ابن داود يزني ببنت داود ولد مع أخته، وابن داود يجمع نساء داود على سطح البيت ويزني بهن، وشعب إسرائيل ينظر. واخد بالك، الابن داود يلم حريم أبوه وعلى سطح البيت والناس عمالة تتفرج ويقول لك ده من فعل الرب. وداود، وعندهم لوط عليه السلام، لا وداود أيضا، داود أيضا يزني، يخطب بنت صموئيل ب 150 عضو ذكري، المهر بتاعها ذكري، وبعد ذلك لا يتزوجها، يتزوجها رجل آخر بعد أن يصير داود ملك، يأخذ هذه المرأة من زوجها كده عافية. ده عندهم على الأنبياء هكذا يتكلمون على أنبياء الله هؤلاء الفسقة. وعندهم أن ابن يعقوب يزني بزوجة أبيه، ونوح يشرب الخمر ويتعرى، وأخص من هذا، من هذا سل عن نشيد الإنشاد وسل عن غيره. هؤلاء أيها الأحبة الكرام، أرجع إلى ما بدأت به، وهو أننا لا نواجه شبهات حقيقية، وإنما نواجه عقلية مجرمة آثمة هي التي تفتعل الشبهات، هي التي تكذب على، هي التي تكذب لتصد الناس عن دين الله. واضح؟ طيب أنا انتهيت الآن. لأكرر أو أعود أقول أيها الأحبة الكرام، أننا أن الخلل في من يتكلم وليس في الشريعة ولا في سياق السيرة النبوية. قلنا أنهم يعترضون على أمرين، الأمر الأول زواج الصغيرة، والأمر الثاني زواج الكبير من الصغيرة. وقلنا السيدة أن زواج الصغيرة ليس أمرا معيبا، العيب الضابط أن المرأة تتزوج حين تصلح للزواج، وأن السيدة عائشة رضي الله عنها كانت تصلح للزواج بدليل أنها كانت مخطوبة قبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وبدليل أن امرأة أخرى خولة بنت، أن امرأة أخرى السيدة خولة هي التي دلت النبي صلى الله عليه وسلم على السيدة عائشة. لو لم تكن هذه المرأة تعرف أن السيدة عائشة تصلح للزواج ما كانت قد دلت عليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وبدليل أن السيدة أن أنس رضي الله عنه أن أنس رضي الله عنه سوى بين السيدة عائشة رضي الله عنها وأم سليم في الوقت في غزوة أحد. كانت السيدة عائشة تخرج مع الجهاد خرجت مع الجيش تداوي الجرح تسقي الجرحى وتداويهم. وقلنا بعد ليس في هذا الأمر في زواج النبي صلى الله عليه وسلم من السيدة عائشة ليس فيه شيء لاعتراض. وقلنا من يتكلم بأن أمر السن ليس بصحيح وأن السيدة عائشة تزوجت كبيرة قلنا هذا يعتمد على أخبار السيرة ويعارض البخاري وهذا لا يقبل قوله. لا نرد البخاري ونقبل من أخبار السيرة وليس في الأمر عيب أو أنه خبيث يطعم في البخاري بأي شيء وهذا موجود وهذا موجود والغالبية الأول أنه طيب يريد أن يدافع بشيء. وقلنا أن والاعتراض الثاني الذي يتكلم به النصارى هو زواج الكبير يعترضون على زواج الكبير من المرأة الصغيرة وقلنا لا شيء في هذا كان موجودا قبل النبي صلى الله عليه وسلم وكان موجودا في حياة النبي وبعد النبي ولم ينكره أحد ممن عاصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بل موجود في كتاب النصارى داود عليه السلام وهو رجل كبير قد ذهب عقله وما ذهب عقله ولكن هكذا يقولون بعد أن ذهب عقله تزوج بحثوا له عن بنت صغيرة وزوجوه بها. فزواج الكبير من الصغيرة ليس بالأمر المعيب ليس بالأمر السيء عندهم في كتابهم. واضح يا إخوة؟ طيب أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والعصر.